ثلاثة حج مال وصار إلى أن قبل الإحرام سرق ما عنده من المال ولم يستطيع الحج، هل يكتب له أجر الحج وهل يسقط عن هذا الفريضة؟ نعم. إذا لم يجد مع الغير؟ نعم. أما كتابة أجر الحج فهذا المرجو من الله عز وجل لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأما سقوط الحج عنه فهو يسقط عنه هذه السنة لأنه ليس عنده مال، فإن أتى الله له بمال وجب عليه أن يحج.